شركتها مثلها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوه ولأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. أظن وقفنا هنا. نعم، أخذنا ما بعده. طيب، قال: أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به طلاق فلا تطلق. لو قال الزوج، لو سئل ألك امرأة فقال لا، هذا ليس صريح، هذا كناية، والكناية يحتاج إلى نية، والكناية يحتاج إلى نية. فإن أراد بهذا الطلاق يقع الطلاق. إن أراد بهذا الطلاق قال ألك امرأة قال لا وهو ينوي الطلاق، فإن الطلاق يقع، وأما إذا أراد الكذب، يعني يكذب عليه أو لم ينوي الطلاق، فإنه لا يقع، لأنه كناية، والكناية تحتاج إلى نية الطلاق، قال: فلا تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد، يعني النية، وإن أخرج زوجته، من دارها أو لطمها أو أطعمها وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا. إذا أخرج زوجته من دارها، أخرجها من بيته لتذهب، أو لطمها، أو أطعمها ونحوه، يعني أعطاها طعام يمتعها إذا ذهبت ونحو الطعام، يعني أعطاها أغراض أو لباس أو دابة مثلا إذا كانت لابد من الدابة، فهذه الأمور قد يريد الطلاق وقد لا يريد الطلاق، فهو يحتاج إلى وضوح، يحتاج إلى أن يبين. ولهذا قال المصنف: وقال هذا طلاقك طلقت. إذا لطمها أو أخرجها أو أعطاها طعام تأكله لأجل ذهابها ثم قال هذا طلاقك، يعني أنا أردت هذا، يقول المصنف طلقت. لماذا؟ وكان صريحا، لأن هذا صريح، مدام قال هذا طلاقك صريح. وهذا المذهب، هذا مشهور من المذهب. والقول الثاني أنها لا تطلق، نحتاج إلى نية، أن هذا يحتاج إلى نية، لأنه كناية، فإنه يحتاج إلى نية، لأن الكنايات كلها تحتاج إلى نية، فإذا لم ينوي به الطلاق فإنها لا تطلق، قال: ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها: أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما. انتبه، طلق زوجته، طلق واحدة من زوجاته ثم قال للزوجة الثانية أنت شريكتها، أو قال أنت مثلها، المصنف يقول هذا صريح بالطلاق، يقول فصريح فيهما، يعني في الزوجة الأولى وفي الزوجة الثانية صريح فيهما. والقول الثاني، القول الثاني أنه، وهو رواية الإمام أحمد أيضا، أنها لا تطلق إلا بنية، أنها لا تطلق إلا بنية، لأن هذا كناية. فكونه يقول شركتها ما ندري هل أراد الطلاق أو شركتها في الزوج، في زوجها أو في بيتها ونحوه، صح؟ أو قال أنت مثلها، يعني أنت امرأة مثلها، أو أنت مؤدبة مثلها، أو في الطول أو في القصر، إذن هو كناية ليس الصريح كما قال المصنف. فالرواية الثانية عند الحنابل لا تطلق، الرواية الثانية لا تطلق إلا إذا نوى، إلا إذا نوى. قال وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، وقع وإن لم ينوه. إذا كتب صريح الطلاق، إذا كتب صريح الطلاق يعني كتب رسالة في الجوال أنت طالق، أو كما قال المصنف كتب في قلم أنت طالق. المصنف يقول إن كتب صريح طلاق امرأته، الآن اللفظ هذا صريح ولا مو بصريح؟ صريح. ولهذا يقول المصنف يقع. طيب ما نوى الطلاق؟ قال حتى لو ما نوى، لأن اللفظ صريح، اللفظ صريح. ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنها لا تطلق إلا بنية، القول الثاني أنها لا تطلق إلا بنية، إلا بنية. لأن هذا أيضا نوع كناية، هذا كناية، قد يكون كتب الخط لغرض آخر. لكن انتبه، المصنف يقول تطلق إلا إذا صرح بخلافه، الكلام إذا لم يصرح بخلافه، أما إذا صرح بخلافه ما تطلق. حتى المذهب لو قال أردت أن أحسن خطي، أردت أمر يدي الكتابة، هذا حتى المذهب ما يقع الطلاق. لكن الكلام إذا ما قال الأمور هذه كلها، لا، إنما كتب الطلاق وسكت، ما نوى طلاق ولا شيء، المصنف يقول يقع الطلاق لأن هذا لفظ صريح. ثم أي، والقول الثاني أنه يحتاج إلى نية، أن هذا كناية يحتاج إلى نية، فإن كتب الطلاق مع النية طلقت، وإلا فلا، وإلا فلا. قال وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين، بما يبين وقع وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه، يعني هذه اللفظة صريحة في الطلاق، هذه اللفظة صريحة في الطلاق. لكن لو قال أنا أردت غير هذا فإن الطلاق لا يقع. ولهذا يقول المصنف فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي، لم أرد إلا تجويد خطي، إذن هذه المسألة لها ثلاث حالات، هذه المسألة ثلاث حالات. إذا كتب الطلاق، إذا كتب الطلاق لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقصد الطلاق، أن يقصد الطلاق فيقع، فيقع. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يقصد غير الطلاق، أن يقصد غير الطلاق فلا يقع، فلا يقع. كان يقصد أحسن خطي وأتمرن الكتابة وأجرب القلم إلى آخره. الحالة الثالثة ألا يقصد شيئا، ألا يقصد شيئا. فالقول الأول أنه يقع، القول الأول أنه يقع كما هو المذهب. القول الثاني أكثر العلماء أنه لا يقع، أكثر العلماء أنه لا يقع. وهناك قول ثالث، المالكية، مالكية يقولون إن وصل إليها الكتاب يقع، وإلا فلا، إن وصل الكتاب إلى الزوجة فإنه يقع، وإلا فلا، وإلا فلا. ولعل الأقرب أنه يحتاج إلى نية، أقرب أنه يحتاج إلى نية، يعني على التفصيلات الثلاث، على التفصيلات الثلاث، إن قصد الطلاق وقع الطلاق، لم يقصد شيء، إن قصد غير الطلاق لا يقع، وإن لم يقصد شيئا فلا يقع، وإن لم يقصد شيئا فلا يقع. يقول فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، يعني أردت أن أحزنهم. قبل يعني قبل قوله, قبل قوله حتى عند القاضي يقبل, حتى عند القاضي يقبل, لأن هذا كناية ليس كالصريح ليس كاللفظ. فبعض الناس إذا زعل على زوجته كتب لها الطلاق تخويفا, كتب رسالة في الجوال تخويفا وهو لا يقصد الطلاق, قال أنا ما أردت الطلاق, أنا أريد أن أغمها وأحزنها, فإن الطلاق لا يقع, فإن الطلاق لا يقع. قال فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل, ومعنى قبل يعني قبل حكما, قبل حكما, لكن بينه وبين الله ما ندري. إذا كان والطلاق هو يكذب لا تحله, لكن نقبله حكما لا نفرق بينهما, لا نفرق بينهما. وكذا لو قرأ ما كتبه, لو قرأ ما كتبه يعني كتب الطلاق ليمرن نفسه في الكتابة ثم قرأه, قرأه كتب أنت طالق ثم قرأه بصوت مرتفع قال أنت طالق, هنا لم يرد الطلاق أراد القراءة فقط, أراد أن يقرأه أيضا لا يقع, أيضا لا يقع. وقال لم أقصد إلا القراءة, لأنه نطق به, نطق به. فإذا قال أنا ما أقصد الطلاق, أنا أقصد إني أقرأ فقط, أقرأه لا يقع الطلاق, يقبل منه. وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع, هذا مر معنا, مر معنا عند قول المصنف ومن مميز يعقله, المميز الذي يعقله يعني الإنسان الذي يعرف معنى الطلاق يقع منه, الذي لا يعرف معناه لا يقع. يعني شخص يقول أنا أعرف أن معنى طلاق الطاء واللام والقاف أن مفارقة الزوجة, هنا يقع منه الطلاق. شخص آخر يقول أنا ما أدري وش معنى طلاق أصلا, هذه الكلمة ما أدري وش معناها, كان يكون أعجمي مثلا ما يعرف معناها بالعربي وتكلم بها, هنا لا يقع, لا يقع الطلاق منه. لابد أن يكون يعرف معناه, يعرف أن الطلاق حل النكاح, فارقت الزوجة فيقع منه, وإلا وإلا فلا, وإلا فلا لم يقع. ثم قال رحمه الله تعالى فصل, فصل. هذا الفصل عقده المصنف فيما يتعلق بكناية الطلاق, هذا الفصل عقده المصنف فيما يتعلق بالكنايات, فيما يتعلق بالكنايات. وقد مر معنا أن ألفاظ النكاح نوعان, لفظ صريح ولفظ كناية, كناية. واللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق, لا يحتمل إلا الطلاق. والكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره, يحتمل الطلاق وغيره. الكناية أيضا تنقسم إلى قسمين, الكناية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كناية ظاهرة, القسم الأول كناية ظاهرة. القسم الثاني كناية خفية, كناية خفية, كناية خفية. الكناية الظاهرة, انتبه, الكناية الظاهرة طبعا هو يحتاج إلى نية, طبعا يحتاج إلى نية, لكن الكناية الظاهرة تقع الثلاث. إذا أعطى لفظ كناية ظاهرة فيقع الطلاق الثلاث بينونة كبرى. طبعا هذا عندما يقول ان طلاق الثلاث ثلاث, أما قال طلق الثلاث واحدة فلا, غير واردة هذه المسألة عنده, هي طلقة واحدة. لكن نحن الآن على ما يذكر المصنف, الكناية الظاهرة يعني البينة الواضحة طلاقها ثلاثا, ليست واحدة ولا اثنتين. الخفية, الخفية طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثر, الخفية طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثر, واضح؟ طيب انتبهوا معي. قال وكنايته نوعان ظاهرة وخفية, ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة, بينونة يعني مفارقة الزوجة لزوجها, ما ندري بينونة صغرى ولا كبرى, تبين, فنحملها على الثلاث, نحملها على الثلاث. ولهذا قال فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة نحو أنت خلية, هذا يدل على البينونة. أنت خلية يعني ها مخلاه من الزوج, مخلاه خلية عن الزواج, فهذا يدل على انفصالها من زوجها. يقول المصنف بينونة كبرى يعني لا تحل له إلا بعد زوج آخر, يعني يعتبر طلاق كم؟ ثلاث. قال وبرية, برية يقصد أنت برية من حقوق الزوج, من تبعة الزوج, مما يتعلق بالزواج, أنت برية. والبراءة وش تكون؟ تكون انفصال تماما, فيحمل البينونة الكبرى. قال وبائن، بائن يعني منفصلة من الزوج، يعني منفصلة من الزوج. وبتة، بتة يعني مقطوعة، بتة القطع يعني مقطوعة من النكاح، مقطوعة من الزوج. وبتلة، وبتلة، بتلة أيضا مثل بتة، مثل بتة يعني مقطوعة لا صلة لها بزوجها، لا صلة لها بزوجها. قال وأنت حرة، يعني ها لا سلطان للزوج عليك، لا سلطان للزوج عليك، هذا يدل على البينونة. وأنت حرة. وأنت الحرج، وأنت الحرج يعني حرام علي، أنت الحرج يعني أنت الحرام، أنت الحرام علي، هذا يدل على انفصال تماما، يدل على انفصال عن الزوج. قال وحبلك على غاربك، هذه كناية لكنها ها ظاهرة، حبلك على غاربك. وإذا كان حبل على غاربها يعني ها ليس هنا الزوج لا يتصرف بها ولا يأمرها ولا ينهاها، إذن انفصلت عنه. وتزوجي من شئت، تزوجي من شئت، هذا يدل على البينونة الانفصال. وحللت للأزواج، والمرأة لا تحل الأزواج إلا إذا بانت بينونة كبرى. ولا سبيل لي يعني عليك، أو لا سلطان لي عليك. وأعتقتك، إذا قال أعتقتك، أعتقتك يعني لا رجع، خلاص بانت منه. وغطي شعرك وتقنعي، غطي شعرك وتقنعي، وتقنع المرأة تتغطى عن الأجنبي، تتقنع عن الأجنبي، فكأنه يريد انفصالها تماما. يقول المصنف هذا يقع بينونة، يقع بينونة، بينونة كبرى، بينونة كبرى. قال أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، الكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. فإذا تلفظ، إذا تلفظ بكلمة واحدة فالأصل أنها طلقة واحدة، الأصل أنها طلقة، طلقة واحدة. قال والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، نحو أخرجي يعني من البيت، اذهبي بمعنى أخرجي يعني اذهبي عن البيت لا تبقي فيه، وذوقي يعني ذوقي الطلاق، ذوقي الطلاق، وتجرعي يعني تجرعي مرارة الطلاق، ألم الطلاق. واعتدي، اعتدي يعني أن الزوج فارقها، أن الزوج فارقها، فهذا كله طلقة واحدة. قال ولو غير مدخول بها، يعني حتى لو كانت غير مدخول بها فطلقة واحدة، طلقة واحدة. واستبرئي، واستبرئ يعني اطلبي براءة الرحم، اطلبي براءة الرحم، والمرأة متى تطلب براءة الرحم؟ الطلاق للعدة. واعتزلي، اعتزلي يعني اعتزلي الزوج، كوني في عزلة عنه، لأن الطلاق عزلة، طلاق عزلة بينها وبين زوجها. ولست لي بامرأة، لست لي بامرأة، وقول لست لي بامرأة هذا جعلها المصنف من الكناية الخفية، وهي أقرب إلى الكناية الظاهرة، أقرب إلى البينونة، لأن لست لي امرأة هذه أقرب إلى البينونة الكبرى. فالمتبادر للذهن أن المصنف يجعل هذه العبارة مع القسم الأول، لكن هنا ذكر أنها من الخفية. قال والحقي بأهلك، يعني اذهبي إلى أهلك. وما أشبهه، وما أشبهه يعني ما أشبه هذه الألفاظ، كقوله كلا حاجة لي فيك، وما بقي شيء يعني ما بقي شيء بيني وبينك علاقة ونحوه. وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم يعني قدر الله الطلاق. ولفظ فراق يعني إذا قال لها فارقتك، لفظ الفراق هو قول فارقتك. وسراح يعني لفظ سراح يعني سرحتك، إذا قال لها سرحتك. وما تصرف منهما، ما تصرف من فراق وسراح. والذي يتصرف من فراق ها مفارقة، مفارقة ومسرحة. قال أنت مفارقة أو أنت مسرحة، هذا ما تصرف منه. غير ما تقدم، غير ما تقدم. قال ولا يقع بكناية ولو كان الظاهر الطلاق إلى آخره. الكناية سبق أنا قلت لكم الكناية لابد من النية، سواء الكناية الظاهرة أو الخفية، لكن الكناية الظاهرة بينونة، بينونة إلا إذا قصد ها البينونة الصغرى، إذا قصد البينونة الصغرى. الكناية الخفية طلقة واحدة، الكناية الخفية طلقة واحدة. قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية، إلا بنية. يعني مرة معنا قاعدة أن اللفظ الصريح لا يحتاج نية، ولفظ الكناية ها يحتاج إلى نية، سواء كناية ظاهرة أو خفية. إلا بنية مقارنة لللفظ، مقارنة، انتبهوا، لا بد أن تكون النية مقارنة لللفظ أو متقدمة عليه بيسير. يعني نوى أن يطلق زوجته ثم بعد ثواني قال هذه الألفاظ، هنا النية مقارنة. أما لو قال الألفاظ السابقة ثم بعد ساعتين أو يوم نواها طلاق، يصلح؟ لا، النية غير مقارنة. أو نوى الآن أنه يطلق، نوى الآن أنه يطلق ثم في الصباح قال اخرجي أو اذهبي، ما يقع الطلاق، لا بد أن ينوي نية جديدة، لا بد أن ينوي الطلاق. قال إلا بنية مقارنة لللفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين لذلك، يعني يتعين للنية، نية الطلاق لإرادته له، إرادته للطلاق. فإن لم ينوي لم يقع، فإن لم ينوي لم يقع، لأن الكناية تحتاج إلى نية، وهذه الألفاظ تحتمل أنها أراد الطلاق، تحتمل أنها أراد أن يعاقبها بالخروج إلى أهلها أو بهجرانها أو بفراقها ونحوه. قال إلا حال خصومة، انتبه، إلا حال خصومة، يعني إذا كان بدون خصومة لابد من النية. فلو قال عند القاضي أنا ما نويت الطلاق، ما يقع الطلاق. لكن لو قال ألفاظ الكناية في حال الخصومة أو حال الغضب، يعني في قرينة تدل أنها أراد الطلاق ثم قال أنا ما نويت، نقول يقبل بينه وبين الله، لكن في الحكم ما يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن احتفت به قرينة تدل أنه أراد الطلاق، ما نصدقه، أنتم معي؟ ولهذا يقول المصنف استثنى في ثلاث حالات يقبل الطلاق في الكناية ولو لم ينوي، ثلاث حالات. الأولى إلا حال خصومة، صار له مع زوجته خصومة ومع الخصومة قال أخرجي، هنا يحتمل أنه أراد الطلاق، القرينة دلت عنه أراد الطلاق، فلو رفعته إلى المحكمة ها نوقع الطلاق، نوقع الطلاق. أو حال غضب، غضب عليها ثم قال أخرجي الحقي بأهلك ونحوه، هذا قرينة على أنه أراد طلاقها. أو حال جواب سؤالها، قال اطلقني، قال الحقي بأهلك أخرجي، قال ألفاظ الكناية جواب لسؤالها، فجوابه لها هذا قرينة على أنه أراد فراقها، أراد الطلاق، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه. لماذا؟ قال للقرينة، للقرينة. فلو لم يرده، يعني لو لم يرد الطلاق في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما، قال أنا أردت غير الطلاق لا نقبل حكمه، قال أنا ما أردت الطلاق، يعني ما أردت غير الطلاق لكني ما أردت الطلاق، لا نقبله منه حكمه، ها واضح لا؟ لكن ما معنى حكمه؟ إذا رفعته الزوجة، طيب هل لها أن ترافعه؟ التفصيل السابق، إن كان تعلم أنه صاحب كذب وحيل يجب أن ترافعه، الطلاق ليس بالسهل، ما يبقى مع امرأة طلقها. الحال الثانية أن تعلم صدقه وأمانته فيصدق فلا ترافعه، الأفضل أن لا ترافعه. الحال الثالثة لا هذا ولا هذا، لا يعرف عنه مثلا بالصدق والأمانة، ولا يعرف عنه كذب وخيانة ونحوه، فهذا لا ترافعه، لا ترافعه، لأن الأصل صحة النكاح، الأصل صحة النكاح، لأن إذا رفعته إلى القاضي سيكتب أنها أجنبية، سيوقع الطلاق حتى لو ما تكلم، حتى لو الزوج ما تكلم يوقع على الكلام السابق، وهو لم ينوي الطلاق، أوقع القاضي الطلاق عليها وهو لم يطلق أصلا، فلا ترافعه إلا إذا علمت كذبه. لكن إذا حكم القاضي، إذا أوقع الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع حتى لو ما تلفظ بالطلاق الزوج، لأن القاضي الآن يحكم، والحكم يحل النزاع، يرفع الخلاف، فيكون الطلاق واقعا، يكون الطلاق واقعا. قال: أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما، لم يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال. خلاف الظاهر، وش الظاهر؟ غاضب وقال اخرجي، هذا الظاهر. إذن ما الذي تبادر إلى الذهن؟ أنه أراد الطلاق، قالت له طلقني، قال اخرجي. هل يتبادر للذهن غير الطلاق؟ لا، ما يتبادر غير الطلاق. ولذا قال المصنف: لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. نقول: انتبه، هذا أمانة معك، اذهب. إن كنت نويت الطلاق فزوجتك الآن طالق ولا تحل لك عند الله عز وجل، أما في الظاهر نحن نتركها له، ولهذا يدين فيما بينه وبين الله، يدين فيما بينه، يقال هذا أمانة، هذا دين، وفيما بينك وبين الله جل وعلا. ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإنما واحدة، هذا الكناية الظاهرة، لأن الكناية الظاهرة تدل على الانفصال البتة، بائن، منفصلة إلى آخره، تدل على البينونة. يقول الظاهرة: ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإنما واحدة، يعني ما المقصود بالنية؟ يقع مع النية نية الثلاث ولا نية الطلاق؟ نية الطلاق، ما هي نية الثلاث، نية الطلاق تقع الثلاث، لو نوى واحدة، لأن كلمة بائن وبتة تدل على الانفصال، لا تحل بعد زوج آخر. أما على القول الثاني أن الطلاق ثلاث بدعة وأنه يقع واحدة، هل ترد هذه المسألة؟ لا، ما ترد، حتى لو قصد الثلاث فلا يقع إلا واحدة على رأي شيخ الإسلام وغيره، لكن هنا المصنف يرى أنها ثلاث، لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ويقع بالخفية، يقع بالخفية ما نواه من واحدة أكثر، إذا نوى واحدة فواحدة، وهذا هو الأصل. وإن نوى أكثر فعلى ما نوى، طلقتين طلقتين وثلاث ثلاث. وإن لم ينوي شيئا، ما نوى إلا الطلاق فقط، ما نوى شيئا، تقع واحدة، لأنها كناية خفية. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. وقول أنا طالق أو بائن إلى آخره، لو قال الزوج أنا طالق أو بائن، يقول ما يقع طلاق. أراد المصنف في هذه الأمثلة، أراد مسألة، وهي أن اللفظ الذي لا يحتمل الطلاق لا يكون طلاق ولو نوى الطلاق. انتبهوا، اللفظ الذي لا يحتمل الطلاق، الذي لا يحتمل الطلاق ما يقع طلاق حتى لو نواه. ثم معي، لو قال كلي اشربي، قال نقصد طلاق، يقع ما يقع؟ لو قال أنت امرأة محترمة، قال أنا في نيتي الطلاق، يقع ما يقع؟ لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل معنى الطلاق، لا ظاهر ولا خفي، واضح؟ فمثل قوله هنا أنا طالق، الزوج يقول عن نفسه أنا طالق، قال أنا أقصد أطلق زوجتي، ما يقع، لأن هذا لا يحتمل طلاق الزوجة. أو بائن، يعني قال أنا بائن، ما يقع، لأنه لا يحتمل الطلاق. أو كلي أو اشربي أو اقعدي، ونوى الطلاق ما تطلق. أو بارك الله عليك ونحوه، لغو. ولو نواه طلاق، حتى لو نواه طلاق ما يقع، لو نواه طلاق فإنه لا يقع. نعم، كيف؟ هو لا يتكلم على، يتكلم على خطاب لا يحتمل الطلاق. يعني يعني إذا قال أشرب عند أهلك ممكن، ممكن تكون كناية، لكن لو قال أشربي فقط ما يحتمل الطلاق. ومن الطرف، طرف يعني ما ودينا تسجل، لكن ما دام مسجل شغال، من الطرف أن رجل طلقته زوجته، قالت له أنت طالق، واقع نعم. فأتى قال وش رايك يعني طلقتني ممكن يقع؟ قلت والله هذا الشيخ، كنا عند شيخنا عبد الله في الراجل الله يذكره بالخير في المسجد، تروح شوف الشيخ، ويذهب إلى الشيخ قال يا شيخ وش رايك زوجتي قالت أنت طالق ممكن؟ قال يا ولدي لو أنه ممكن كان أنا وأنت مطلقين مبطي. فالعصمة بيد الرجل، الطلاق لا تملكه الزوجة. وإذا قال هذه الألفاظ مخاطبا نفسه فإنه لا يحتمل الطلاق، فإنه لا يحتمل الطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لما يحتمل الطلاق وغيره، احتمل الطلاق، احتمل الظهار، احتمل المانع وغيره وغيره. فقال رحمه الله تعالى فصل: وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي. المصنف ما أراد بهذا الفصل الظهار، الظهار له فصل باب مستقل، لكن أراد لما ذكر الكنايات والألفاظ التي تحتمل الطلاق ذكر الظهار والتحريم أنه لا يقع طلاق حتى لو نوى الطلاق، مع أنه يحتمل الطلاق، يحتمل أنه إذا قال أنت علي حرام يحتمل أنه يراد تحريم طلاق، ويحتمل أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي يعني أنني قد طلقتك، هذا وارد. قال لا، لا يمكن نحمله على الظهار، على الطلاق، خلاص لفظ التحريم ولفظ الظهار لا يمكن نحمله على الطلاق ولو نوى الطلاق، لأن المذهب رحمه الله تعالى وهذا سيأتي بابه، المذهب يرون أن تحريم الزوجة ظهار وليس طلاق، يرون أن تحريم الزوجة ظهار وليس طلاق، وسيأتي سيأتنه بناء على نيته. لكن هنا يقول وإن قال لزوجتي أنت علي حرام، أنت علي حرام، المصنف يقول ظهار. طيب تحريم الزوجة هل هو ظهار؟ نقول إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو حرام علي فهذا لا يخلو من عدة أمور، لا يخلو من عدة أمور. الأمر الأول، أن يريد الخبر، فهذا كذب ولا يقع شيء، لا ظهار ولا غيره، فهذا كذب ولا يقع شيء. وقد صح عن ابن عباس أنه قال إذا قال لزوجته أنت علي حرام فيمين يكفرها، فيمين يكفرها، ما تكون ظهار، هذا في صحيح مسلم. إذن الحالة الأولى أن يريد الخبر، وطبعا الخبر انتبهوا غير الإنشاء، الإنشاء له حكم ثاني، الخبر يخبر أن زوجته حرام، نقول حرام ولا حلال؟ لو واحد قال والله زوجتي حرام، ولا قال لا أنت حرام علي يعني أنت ما تحلين لي، شو نقول؟ هو يخبر أنها حرام، طيب هي حرام ولا حلال؟ حلال، نقول هذا كذب، هذا كذب، لا طلاق ولا ظهار. مثل شخص لو قال هذا الخبز حرام علي أكله ما يحل حرام، وش نقول؟ أنت تكذب، لأنه أراد الخبر ما أراد الإنشاء. الحالة الثانية، أن يريد في التحريم الظهار، فهو ظهار، الثالث أن يريد بالتحريم الطلاق، فطلاق، أن يريد بالتحريم الطلاق فطلاق. الرابع أن ينوي في التحريم اليمين، أن ينوي في التحريم اليمين المنع، فكفارة يمين، فكفارة يمين. واضح لنا هذا التفصيل في الظهار، وسيأتي أيضا في بابه. إذن ليس تحريم الزوجة ظهار على الإطلاق، أما المذهب ظهار مطلقا، إذا حرم الزوجة فهو ظهار، لا يمسها إلا بعد الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد طعام 60 مسكين. يقول وإن قال لزوجته أنت علي حرام، يقول فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، والصحيح التفصيل السابق. أو كظهر أمي، لو قال لزوجته أنت علي كأمي، مثل أمي، كظهر أمي، لأن الظهار ليس تشبيه الزوجة بأمه فقط، لا، الظهار هو أن يشبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه مؤبدا، هذا ظهار. يعني قال أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر زوجة أبي، كخالتي من الرضاع، يعني شبهها بمحرم عليه على التأبيد، يكون ظهارا، يكون ظهارا. قال وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، نوى به الطلاق. نعم، إذا قال أنت علي كظهر أمي قال نويت الطلاق، نقول لا، حتى لو نوى الطلاق فهو ظهار، لأن اللفظ هنا صريح لا يحتمل الطلاق، لا يحتمل الطلاق. ومعلوم أن حكم الطلاق حكم الظهار محرم، ولا يجوز له أن يمسها إلا بعد الكفارة، إلا بعد الكفارة. قال لأنه صريح في تحريمها، الظهار صريح في تحريمها. لكن قوله أنت علي حرام يقول صريح في تحريمها، نقول نعم صريح في تحريمها، لكن حكم حكم اليمين، حكم حكم اليمين، الصحابة جعلوا حكم حكم اليمين لقوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهو يحرم زوجته، يحرم زوجته إلا إذا قصد الظهار فهذا يكون ظهارا. قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، هذا ظهار. لو قال الإنسان ما أحل الله علي حرام ظهار. قد تقول أنتم طيب هو يقصد، هو عام هنا، نقول نعم هو عام، هو يقصد الطعام حرام، الأكل حرام، الشرب حرام، النوم حرام، ركوب السيارة حرام، دخول البيت حرام، كل شيء حرام، صح ولا لا؟ إذن من الشيء الزوجة، لأنه يقول ما أحل الله علي حرام، ومما أحل الله له منهي زوجته، يقول فظهار، يقول فظهار. والصحيح أنه كفارة يمين، الصحيح أنه إذا قال ما أحل الله علي حرام فهو يمين، فهو يمين. قال أو الحل علي حرام، الحل علي حرام، يعني أي شيء حلال فهو علي حرام، ها، وزوجته تدخل في هذه الأشياء، لأن قال الحل، يعني كل ما هو حل فهو حرام علي، وزوجته من جملة الحل، فتكون ظهارا، تكون ظهارا. والصحيح يمين، صحيح أنه يمين. قال والحل علي حرام. وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. لو قال لمحرمة بحيض أو نحوه، أو نحوه، يقول كالنفاس والصيام والإحرام إلى آخره، لو قال لزوجته أنت علي حرام وهي حائض أو صائم أو محرمة، هل هو ظهار؟ لا، نعم، لا ولا نعم؟ نقول ظهار. لو قال لزوجته أنت علي حرام وهي محرمة أو حائض فهو ظهار، إلا أن نوى في هذه الفترة أنت محرمة، صار من باب الخبر يقول لغو. وهذه الحالة الأولى عندنا، ما هي الحالة الأولى؟ إذا قصد الخبر، ما قصد الإنشاء، والخبر كذب. هنا قال أنت علي حرام وهناك قرينة تدل على أنه ورد الخبر، لكن لابد أن ينوي، هي في حال الحيض حرام عليه، في حال الإحرام حرام عليه، لكنه نوى أنها محرمة في هذه الفترة. يقول المصنف لغو. طيب إذا لم ينوي يكون ظهارا لأنه قيده بالنية، ولهذا قال وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به، يعني بهذا الشيء الحيض الصيام الإحرام، فلغو يعني كذب، أو لغو لأنه صادق أنه محرم عليه في هذه الفترة. قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. وإن قال ما أحل الله علي حرام، قال ما أحل الله علي حرام، ثم قال أنا أقصد الطلاق، أنا أقصد الطلاق. يقول المصنف طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، والصحيح أنها تطلق واحدة. الصحيح من المذهب، ما هو على الراجح، الراجح أن التحريم طلاق، لكن هنا صرح أنه يريد الطلاق، صرح، ما في يمين عندنا هنا، لأنه قال أعني به الطلاق، أعني به الطلاق. المصنف قال طلقت ثلاثا، والصحيح هو الراجح، أنا قلت من المذهب، لا الراجح، المذهب أن ثلاثة، الراجح أنها واحدة، وهذه على رأي شيخ الإسلام وما سبق أن الثلاث واحدة، لكن هنا المذهب يقول طلقت ثلاثا. طيب لماذا ثلاثا؟ قال لأن أل هنا، لأن قال أعني به الطلاق، أل هنا الاستغراق للعموم، يعني جميع أنواع الطلاق، جميع العدد استغراق، فتطلق ثلاثا، فتطلق ثلاثا. أما الذين يرون الثلاث واحدة هل ترد؟ ما ترد هذه المسألة. قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، لأن الألف واللام للاستغراق، لأن الألف واللام للاستغراق، لعدم معهود يحمل عليه، لعدم معهود، لأن أل، انتبهوا، أل لمعهود، إما العهد الذهني أو العهد الذكري أو العهد الحضوري، صح؟ هنا قوله أعني به الطلاق، ما عندنا طلاق مذكور قبل قليل حتى أنه يتحدث عن الطلاق السابق يكون العهد الذكري، ولا عندنا طلاق حاضر في المجلس يكون الطلاق الحضوري، ولا عندنا طلاق في الذهن يكون الذهني، فهو ليس العهد الذهني ولا الذكري ولا الحضوري. إذن نحمل عليه شيء العموم، نحمله على العموم، واضح ولا لا؟ فيكون طلاق ثلاثا، يكون طلاق ثلاثا. قال لعدم معهود يحمل عليه. وإن قال أعني به طلاقا، ها بدون أل، هذا نكرة، نكرة، والنكرة يصدق على واحد، النكرة يصدق على واحد، لأن أل السابق محمد للعموم، والنكرة هنا للإطلاق، النكرة هنا للإطلاق. والشيء إذا أطلق ها يعم جميع أفراده على سبيل البدل، يعني يكفي واحد. أتعرفون الفرق بين العام والمطلق والعام؟ الفرق بين المطلق والعام، العام يشمل جميع أفراده على سبيل الشمول كلهم، هذا العام. المطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل، يكفي واحد. فلو قلت أكرم الطلاب، مطلق ولا عام؟ أكرم الطلاب، عام، كل طالب لازم تكرم. طيب إذا قلت أكرم طالبا، هذا مطلق، مطلق، يكفي طالب واحد تكرم، واضح ألا؟ طيب هنا قال طلاقا، هذا مطلق، إطلاق نكرة، فيكفي واحد، فتكون طلقة واحدة، تكون طلقة واحدة. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، لعدم ما يدل على الاستغراق، لعدم ما يدل على الاستغراق، واضح لا؟ طيب وإن قال وإن قال وإن قال لزوجته، لا نعم صح، وإن قال زوجته كالميتة، وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير، لأن الدم والخنزير والميتة محرم مؤبد على التأبيد. فإذا شبه الزوجة بالخنزير فقد حرمها، وقد سبق لنا أن التحريم ظهار على المذهب، صح؟ فإذا شبه زوجته قال أنت كالميتة، يقول ظهار المصنف، أو قال لزوجته أنت كالدم، الدم حرام، فهو ظهار، أو قال أنت كالخنزير فهو ظهار. والقول الثاني أنه يمين، قول ثاني أنه تحريم، يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين، كفارته كفارة يمين. وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وهذا مما يؤيد قول السابق الراجح أن التحريم يمين. فإذا قال زوجته أنت علي كالميتة والدم والخنزير ونوى الطلاق، يقع طلاق، ما في إشكال يقع طلاق، أو نوى ظهار يقع ظهار، ما في إشكال حتى على الراجح، لأن هذا تحريم، وسبق لنا التقسيم في التحريم. نوى اليمين يقول يمين، نوى يمين يقول يمين، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، لكن الإشكال إذا لم ينوي شيئا. قال بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا، فيها الكفارة بالحنث، فيها الكفارة بالحنث، وإن لم ينوي شيئا. هذا الإشكال، لأن التحريم عند المذهب ظهار. طيب شبهها بالخنزير والميتة محرم على التأبيد، ومن ولا طلاق ولا ظهار ولا غيره، يحمل على الأصل عندهم ما هو أن التحريم ظهار، فيكون ظهارا، فيكون ظهارا، والراجح يكون يمين، الراجح أنه يكون يمين إذا لم ينوي شيئا. قال فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث، وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. وإذا أطلق التحريم على الزوجة على المذهب فهو ظهار، والراجح أنه إذا أطلق التحريم فإنه يكون يمينا، فهنا كذلك، هنا كذلك. قال وإن قال حلفت بالطلاق، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما، لأن الأحكام، انتبهوا، القضاء في الأحكام لا ننظر إلى نيته، إذا صار له من يخاصمه، صار له من يخاصمه ما ننظر لنيته، نحكم لأننا لنا الظاهر. أما في بينه وبين الله، نعم في بينه وبين الله على ما نواه، على ما نواه، لكن إذا كان هناك خصم يخاصمه فلا نقبل ادعائه بالنية أبدا، نحكم بما قال، نحكم بإقراره، نحكم بظاهره. فهنا له خصم، من هو خصمه؟ الزوجة. فإذا رافعته، إذا رافعته نلزمه بالطلاق، أما إن لم ترافعه فعلى ما هو عليه. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، وكذب يعني ما حلف بالطلاق، لكونه لم يكن حلف، يعني فعلا حقيقة ما حلف بالطلاق، يقول المصنف لزمه الطلاق حكما. لماذا؟ قال مؤاخذة له بإقراره، مؤاخذة له بإقراره، فعل لأجله، يعني لأجل المؤاخذة بإقراره. طيب هل ترافعه أو لا؟ ها، كما سبق، لأن عقد النكاح عقد معظم ويحترز فيه ما لا يحترز في غيره. فإذا كان الزوج صاحب كذب وخيانة وضحك ودجل، هذا يرافع، يجب على الزوجة أن ترافعه، ولا تبقى مع رجل لا يحل لها. الآن يوجد ناس يتلعبون بالطلاق، تصور إن شخص يعني اتصل علي مرة، يعني ذكر لي شيء عجيب، أتعجب، أنا أقول كيف تفعل هذا وأنت رجل، يعني يلعب ورق، يلعبون الورق اللي يخبطون فيه هذا كل ليلة، يطلق، يقول أطلقني ما ألعب ثم أعود، أكفر يمين وأعود ألعب، وأطلقني ما ألعب ثم أعود ألعب. هؤلاء بشر، ما هم بشر، يعني يمكن السفهاء أحسن منهم عقولا، كيف تلعب بعقد النكاح بزوجتك في اللعب واللهو؟ خلها زلت مرة واحدة، أخطأ مرة واحدة، لكن في كل ليلة دائما، كل ما غضب، كل ما تخاصم مع من يلعب معه طلق. هذا يجب على الزوجة أن ترافعه، تمتنع منه حتى تذهب إلى القاضي، ما تمكنه من نفسها، لأنه لا يبالي، لا يبالي بالطلاق. قال: ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، في بينه وبين الله يدين، لأنه يعني يقول حلف بالطلاق لكنه يكذب، ما حلف بالطلاق، قاله لها كذا، قال حلف بالطلاق وما حلف. تقول: نعم، يدين بينه وبين الله عز وجل. إن كان صادق ما حلف، نقول: ما صار شيء، ما حصل له شيء إذا لم ترافعه، ويدين في بينه وبين الله جل وعلا. قال: وإن قال لزوجته: أمرك بيدك، ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. إذا قال: أمرك بيدك، الأمر هو الشأن، الأمر هو الشأن، يعني شأنك بيدك، شأنك بيدك. وأمر هنا، أمرك مفرد مضاف، فيعم جميع شؤونها، جميع أمورها، ومن أمورها ها عقد النكاح، فقد وكلها في ذلك. فقال: أمرك بيدك، فهذا وكالة، هذا وكالة. فإذا قال: أمرك بيدك، فإنها تملك ثلاث أشياء، تملك ثلاث أشياء: تملك ألا تطلق، تملك ألا تطلق، وتملك أن تطلق واحدة، وتملك أن تطلق ثنتين، وتملك أن تطلق ثلاث. أربع خيارات لها، أربع أمور خيارات لها، أن تختار عدم الطلاق، تسكت ما تختاره، ولا أن تطلق نفسها واحدة، ولا أن تطلق نفسها طلقتين، ولا أن تطلق نفسها ثلاثا. لكن عند من يقول أن الطلاق الثلاث واحدة، ها هل تملك؟ لا، لأن إذا كان الزوج نفسه ما يملك ثلاثا، فالزوجة من باب أولى. وإن قال لزوجته: أمرك بيدك، ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، كناية ظاهرة، أمرك بيدك، ليس كناية خفية. صلى الله وسلم على نبينا. نعم.